السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما موضوع اليوم أيها الأحباب الكرام، فهو موضوع حساس جدا، كل مسلم يريد أن يعرف حكم الله فيه. والسؤال هو: البنات إذا وصلنا إلى سن العاشرة أو الحادية عشر، هل تختن البنت أم لا تختن؟ تختين البنات، وهو ما يسميه العامة بالطهور. أما تختين الأبناء فلا بأس، فتختين الأبناء قد اتفق الأئمة الأربعة على وجوبه، ولكن تختين البنت، من الناس من يقول بأن تختين البنات وحشية، تختين البنات لم يرد في السنة، تختين البنات نوع من التخلف والرجعية. وهذه الأفكار إنما غرسها في بعض المسلمين الغرب. ماذا يريد الغرب منا؟ لماذا ينفق الأموال للدعايات حتى يترك المسلمون تختين بناتهم؟ ما الفائدة العائدة على الغرب من أجل هذا الأمر؟ كثير من الناس لا يدري المسألة. المسألة أخي الكريم أن الغرب قد انتشرت فيه الفاحشة والعياذ بالله، فنسبة الانحراف في الغرب ما بين 90% إلى 95% والعياذ بالله، وفي بعض الأماكن وصلت نسبة الانحراف إلى 100%. أما في بلاد الإسلام فنسبة الانحراف إذا ارتفعت جدا تصل إلى 0.5%، والحمد لله رب العالمين. وأنا أذكر لك أنني كنت يوما منذ أكثر من 10 سنوات في دولة السويد لإلقاء محاضرة هناك، فحدثني رئيس الرابطة الإسلامية هناك أن محافظ عاصمة السويد استوكهولم أخرج جائزة قيمة لكل بنت بلغت 14 عاما وما زالت تحتفظ ببكارتها. فانظر، يقول: فتقدم البنات إلى المستشفى للكشف عليهن، وكل واحدة تريد أن تفوز بالجائزة. تتصور كم واحدة فازت من العاصمة كلها؟ ستندهش حينما تسمع النتيجة، لم تفز ولا بنت بالجائزة. معنى هذا أن الانحراف هناك وصل إلى درجة 100%. فهؤلاء أرادوا أن ينحرف بناتنا والعياذ بالله، وأن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. فماذا صنعوا؟ روجوا هذا، وهو أن البنت إذا ختنت كانت هادئة الشهوة لا تنحرف، أما إذا لم تختن كانت أكرمكم الله مستفيرة بأي شيء سريعة الانحراف. بل قال الأطباء: البنت إذا تركت تختينها فإنها تكون عصبية المزاج حادة الطبع، وإنها تغضب بسرعة وتكون عصبية لا تستطيع أن تركز في الموضوع. السؤال: هل ورد عن الفقهاء والعلماء أمرا في تختين البنات؟ نعم، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله يروا استحباب تختين البنت، الإمام الشافعي والإمام أحمد يريان وجوب تختين البنت. إذن تختين البنات يدور بين الوجوب والاستحباب، ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن هذا بدعة أو وحشية أو تخلف أو رجعية. وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة ختانا كما أن للرجل ختان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل ليسلم فقال كما ثبت في أبي داود بسند صحيح: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. بل في السلسلة الصحيحة حديث الذي صححه الألباني بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الخاتنة التي كانت تختن البنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فختم بنتك واتقي ربك فإنك مسؤول عنها أمام الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.